بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب احتمال الأذى. قال: باب احتمال الأذى. وهذا الباب ضمن الأبواب المتعلقة بأبواب الأخلاق وحسن خلق المسلم. ففي الباب السابق قال: باب العفو والإعراض عن الجاهلين. وقال هنا: باب احتمال الأذى. والفرق بين العفو والإعراض عن الجاهلين واحتمال الأذى، وإن كان بينهما اقتراب في المعنى وتقارب، أن احتمال الأذى أمر أعلى درجة، أعلى درجة، ولكن قد يكون احتمال الأذى هذا أوسع من العفو، من جهة أن الإنسان قد يعفو لحقه هو، لكن في حق غيره ليس له ذلك. أما احتمال الأذى فالأذى قد ينالك وينال غيرك وأنت تملك احتماله، كحصول الأذى في قبيلته، في عياله، في عشيرته، في أحبابه ونحو ذلك، وله في ذلك هو رأي وقوة وسلطان ونحو ذلك، فقد يحملهم على احتمال الأذى ونحو ذلك والصبر والتحمل. ولذا فاحتمال الأذى من حسن الأخلاق ومن عظيم حسن الأخلاق، بل من قوة الإنسان إنه يتحمل الأذى. أما الضعيف فهو الذي إذا حصل له الأذى ربما يترك الخير أو ينصرف عنه أو يرتد على عقبيه ونحو ذلك، والعياذ بالله. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك فالإنسان إذا كان ممن يتحمل الأذى كان ذلك من دواعي قوة الإيمان، قوة الصبر، قوة اليقين، قوة الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: باب احتمال الأذى، بين أبواب حسن الخلق. قال: قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فاحتمال الأذى متعلق بقضم الغيظ ومتعلق أيضا بالعفو. فالإنسان يؤذى فيصبر ويقضم غيظه، وهذه درجة في الحقيقة، درجة عالية جدا من حسن الأخلاق، وهذه درجة تدل على قوة الدين وعلى قوة الإيمان. أن يتحمل الإنسان الأذى ويصبر على هذا الأذى فهذا من قوة الدين وقوة الإيمان. أي نعم، ربما تجد أنت في مواقف بعض الصالحين أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض السلف بعض المواقف التي ربما تخرج بهم عن ذلك، لكن هذا من تقدير الله لبيان بشريتهم رضوان الله عليهم، ولبيان كذلك أنه إذا وقع منهم كانت التوبة، كان الاستغفار، كان الرجوع، كان الندم ونحو ذلك. لكن أحسن ذلك وأعلى ذلك وأرفع ذلك مكانة هو أن يكذب غيظه وأن يتحمل الأذى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لا سيما إذا كان هذا الاحتمال يريد من ورائه مصلحة أعظم، مصلحة أكبر. والحقيقة هذا المعنى فيه إشارة إلى الأحداث الحالية التي نمر بها، ولا سيما وأن بعض إخواننا صار لا يحتمل الأذى اليسير، لا أقول الأذى الكثير، فصار يرتب على ذلك الأحوال التي تجلب المفاسد التي ربما لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلى سبيل المثال مثلا هذه المسألة المتعلقة بمسجد القائد إبراهيم، والبعض يعلن أنه سيأتي ويفعل ويفعل عند مسجد القائد إبراهيم، فهذا في الحقيقة قد يعني يدخل في هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو عدم احتمال الأذى. عدم احتمال الأذى بمعنى نعم هذا أذى، إنه يعتدى على المساجد، تنتهك حرمات المساجد كما حدث، نعم ولا تزال، أي نعم إن بعض هؤلاء الفجرة سواء سموهم أولترس ولا سموهم زفت والعياذ بالله، بعض الفجار هؤلاء يفعلون هذا، أي نعم هذا أذى للإسلام والمسلمين، أي نعم، لكن هذا الأذى في مقابل مفسدة أكبر ينبغي علينا معه أن نحتمله، بل يوجب علينا أن نحتمل هذا الأذى ونفوت على أصحاب هذه المكائد مكرهم، فإنهم يريدون تفويت المصلحة الأعظم علينا، وهي باختصار إحنا عندنا في اليوم التالي المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور الذي فيه بإذن الله أمل كبير لنا، إذا صوت الناس بنعم أن يكون المدخل العظيم لتطبيق الشريعة ولتقويض عرش العلمانية والليبرالية اللي قعد سنين، سيقود بفضل الله سبحانه وتعالى بهذا الدستور بإذن الله، سيقود بالجهد الذي سيكون بعده، ولذا فهم يفعلون كل هذه المكائد لأجل أن لا يتم هذا الدستور. والله يا أخوانا أنا كنت منذ قليل قبل أن أنزل فرأيت على قناة الجزيرة لقاء بين أحمد منصور وبين أبو العيلة ماضي، فأحمد منصور من المرات المعدودة له اللي في الحقيقة تظهر، نسأل الله أن يهدينا ويهديهم جميعا، تظهر منه في الحقيقة يعني ميلا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، فعمال يلح على أبو العيلة ماضي عشان يضغط عليه يقول له ليه هم انسحبوا من الجمعية وليه كرهين الدستور ونحو ذلك. فخلاصة الكلام كانت كلها من أبو العيلة ماضي، وإن كان هو بيحاول يمسك كلامه، إنه المسألة كلها في المادة 219، المادة 219 هي القصة دي كلها، لدرجة أن بعض هؤلاء الجهلة اللي بعضهم مع درجة مستشار واللي معاه درجة مش عارف وزير واللي معاه وزير مش عارف ايه والبتاع، لما كتب في هذه المادة على مذاهب أهل السنة والجماعة صاحوا في الجمعية التأسيسية ورفعوا الأصوات، كمان أهل السنة والجماعة، وهم يقصدون بذلك أو يفهمون أن أهل السنة والجماعة مفهومها ماذا؟ أهل السنة السلفيين والجماعة جماعة الإخوان المسلمين. انظر فضيحة والعياذ بالله. ولذلك خذوا بعضهم وانسحبوا وأعلنوا الحرب والعياذ بالله. ولذا أخوانا يجي بعد كده بقى أخوانا الطيبين بتوع حازمون ومحازمون دول يقول لك احنا هنكسر وهندغدغ وهنعمل وهنسوي. يا جماعة احتملوا هذا الأذى لمصلحة إيش أكبر. وإلا كما نكرر النبي صلى الله عليه وسلم رجع يوم الحديبية ولم يعتمر وهو لابس ملابس الإيه الإحرام. لو واحد من الإخوة الطيبين إخواننا الأفاضل حازمون لابس ملابس الإحرام وجمع عيال بتوع أولترس وقفوا على ميناء رابغ ولا ميناء مثلا كيت ولا كيت وداخل السعودية وما انتش داخل، كان هيعمل إيه؟ هيولع الدنيا كلها. ما هو ده بالمفهوم ده هيولع الدنيا. لكن انظر احنا ننظر في المصالح والمفاسد في المآلات. طيب انا العيال دي ليها حق تمنعني؟ لا ملهاش حق طبعا. العيال دي بسهولة جدا يا اخوانا ده ممكن يتمسكوا كده ويتكتفوا كلهم ويبقوا زي الفراخ. دي مش حاجة صعبة يعني. التيار الاسلامي لو مثلا خد قرار يروح يخش كده على قائد ابراهيم ويلم دول كده في فاص هيلمهم، استغفر الله، مش ده مش غرور ولا استكبار، إنما دول ظلمة مجرمين. إنما العيال دي على ما تلمهم أنت في الإفاص هيحصل إيه؟ هيحصل على الأقل 10-15 واحد ينزلوا يموتوا يا منهم يا منك. والدماء دي إحنا أولا حريصين عليها، ثانيا هيطلع الداني والقاسي بس انتخابات مين ودستور مين، ولع البلد بقى بحدها، والبلد كلها تولع والحرائق في كل ناحية وفي كل مصيبة وهتبقى الدنيا. طب إحنا ليه؟ والله يا جماعة الخير أنا شخصيا رأيي هذا أنا عرضته وإن كان قد لا يصل، قلت ما المانع ألا يصلي الشيخ محلاوي أصلا الجمعة دي في المسجد؟ إيه المشكلة؟ ويعلن ذلك في الإعلام أننا حقنا للدماء ورعاية لمصالح الأمة وتقليلا للاحتقان الحاصل بين أبناء الأمة الواحدة. قرر فضيلة الشيخ المحلاوي ألا يخطب الجمعة القادمة، وقرر جميع التيار الإسلامي ألا يشارك في هذه الجمعة بصلاة ولا غيره. فيها إيه دي؟ هيقولوا علينا يا جبنة؟ لا والله، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية ورجع بملابس الإحرام، وهو الذي قال لو شئت لوطئت أهل مكة، أو كلمة نحوه أنا لو شئت أدخل مكة، عايز أدخل هدخل، إن قريشا أنهكتها الحرب، لكن مع ذلك رجع لمصالح أعظم. نعم. فاحتمال الأذى اليسير في دفع مفسدة أكبر دي قاعدة يا أخواننا في الدين. لا ما تروحش طبعا. فاحتمال الأذى اليسير لدفع هذه المفسدة الكبيرة هذا أمر شرعي وقاعدة، قاعدة في الأصول، في قواعد الأصول الفقه، وهي قاعدة احتمال أخف الضررين. دي قاعدة شرعية يا أخوان، قاعدة شرعية اللي منها يعني غفر الله لنا ولا وحفظه على اجتهاده فضيلة الشيخ مصطفى العدوي لم يراعيها في الفتوى بتاعته، اللي هي احتمال أخف الايه؟ الضررين. الشيخ مصطفى بص كده لقى كلمتين في البتاع في الدستور السيادة للشعب، قال لك ده كلام كفر. طيب هو احنا الدستور ده اتحط زي ما احنا عاوزين بالحرف؟ ابدا، انما هذا من باب الايه؟ المتاح لا المأمول. لو احنا نقدر ده ما فيش لفظ يتحط الا على حسب الايه؟ الشرع. طيب نسيبه ما نشاركش فيه؟ لا، لان لو فوتناه فوتنا المصلحة الاعظم، ولذلك نحتمل المفسدة الاقل لاجل مصلحة ايه؟ اعظم. ده انت الدستور ده بإذن الله لو ربنا قدر ما عداش انسوا في مصر، يعني فيما نظن، والمحللين والخبراء والعلماء والمشايخ كلهم. فضيلة الشيخ البراك أرسل فتوى، لو حضراتكم بتتابعوها على القنوات الفضائية تقريبا قناة الرحمة خصوصا، فتوى بتعرض، فتوى الشيخ البراك كلام رائع جدا، وبيقول يا أهل مصر الحقوا، خدوا الدستور ده، خدوا الدستور ده، لان انتوا لعلكم مش هتقدروا تحققوا المصالح اللي اتعملت في ده. ومن اعظم هذه المصالح ما فيه من تمهيد للشريعة انها تحكم. ولذلك فالمسألة اخواننا محتاجة، ولذلك مش كل حد كده تطق في دماغه حاجة يطلع يجري يعملها. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا ويهدي اخواننا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم علي عنهم ويجهلون علي. هذه أخلاق عالية جدا من الرجل، هم يسيئون هو يحسن، هم يقطعون هو يصل، هم يغلظون هو حليم عليهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كأن الرجل جاء يسأل أقطعهم أغلظ أسيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت. وهذا تحفظ عالي جدا عظيم، ينبغي على المفتي أن يتحفظه دائما في فتواه. ودي مسألة خطيرة جدا يقع فيها كثير من المفتين من غير أن يدري، أن يسأل السؤال يجاوب على طول. لا، يقول للسائل: إن كنت كما قلت، عشان العهد عليك عند ربنا، إن كنت كما قلت. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل. كأنك بتسفهم المل. المل هو رماد الحرق بعد انتهاء يعني الرماد الحريق ونحو ذلك. كأنك تسفهم المل، الرماد اللي بيتبقى من النار بعد انتهائها. تخيل أن إنسانا يأكل هذا الرماد، كأنك تسفهم المل. أنت في فعلك هذا الإحسان هذا، هم لا يقدرون على أن يسيئوا إليك في الحقيقة، ولا أن يكون لهم حجة عليك، إنك تسكتهم بذلك وتخرسهم بذلك. ستكون أنت صاحب الحجة عليه، وهم لا حجة لهم عليك. كأنك تسفهم المل، خلاص لن يستطيع أن يكون له عليك شيء. هيجي يتكلم عليك يقول إيه؟ هيقول بيشتمك وانت تحسن إليه، مش كده؟ هيقول بقطعه وهو ما عندوش دم، أنا مقطعه وهو بيجيلي. مش ده اللي بيحصل أحيانا بين الأسر؟ يقول له: أنت ما عندكش دم، أنا مش عايز أشوف وش، أنت إزاي تجيلي هنا؟ فصارت الحجة لمن؟ لك أنت، والحجة عليه هو كذلك. نعم. قال: ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وربنا هيجعل لك أسباب كشف باطلهم وكذبهم، أو إن ربنا يصلحهم. ادفع السيئة بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا يلقاها إلا الذين صبروا، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، أنا أستأذنكم نقف على هذا القدر، ونقف على باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.